كما امطرت الحجارة على قوم لوط عليه السلام فلما انهم فافسدوا في الارض وانهم فعلوا فاحشة فان الله تبارك وتعالى اهلكهم واستعصلهم جعلنا آلهة سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل فبذلك قالت آلهة هنا افامنتم ان نخسف بكم جانب البر اي نغوره بكم او انه او نرسل عليكم حاسبا يعني نرميكم بالحصباء ثم لا تجدوا لكم يعني حافظا من عذاب الله تبارك وتعالى لما ان الله تعالى اذا اراد ان يعذب قوما او يعذب شخصا لا يهرب احد من عذابه ولا يفر احد من عذابه ولا يمنع احدا من عذاب الله تبارك وتعالى فبذلك ان الله تعالى حذرهم كان الانسان اما ان يكون في البر او يكون في البحر فكلا الحالتين سواء عند الله تبارك وتعالى اذا اراد ان يغرقكم في البحر فهو قادر على ذلك فاذا اراد ان يهلككم ويخسفكم في الارض فهو قادر على ذلك وان الله اذا اراد ارسل عليكم حاصبا يعني اما المطر اما البرد كالحجارة واما الريح الشديد بالحجارة يقال والحصباء ايضا وهو قادر على ذلك ثم لا تجدوا لكم حافظا منه يعني حافظا منه من المذكور يعني احد الامرين الذي في هذه الآية المباركة قالت آلا أم أمنتم أن نعيدكم فيه تارة أخرى أم أمنتم أن نعيدكم في البحر يعني كما أنجاكم أيضا نعيدكم في البحر مرة أخرى أيضا نعيدكم في البحر تارة أخرى فنرسل عليكم قاصفا من الريح قال العلماء والقاصف من الريح يعني الريح الشديدة التي إذا مرت على الأشجار أنها كسفته وكسرته فبذلك قال إن الله تعالى أرسل عليكم ريحا قاصفا شديدا حتى تكسر سفينتكم وفلككم وجميع ما يمتلكون أنتم وهو قادر على ذلك قال فنرسل عليكم قاصفا من الريح يعني الريح الشديدة التي لا تمر على شيء إلا كسرته فيغرقكم بما كفرتم قال العلماء يعني بسببية قال علماء القواعد والنهب يعني بسبب كفركم بسبب إنكاركم وبسبب شرككم وجهودكم عن نعم الله تبارك وتعالى ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا معنى يعني لا تجدوا لكم تبيئا معنى تابئا الذي يطالب مثلا إنسان يطالب سعره ويطالب ما ذهب عنه فإذا إن الله أغرقكم أو إذا إن الله تبارك وتعالى عذبكم أو إن الله إذا أهلككم ومن يطالب من الله تبارك وتعالى يعني لا يستطيع أحد فبذلك قال ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيئا ناصرا وتابئا يطالبنا أنا بما فعلنا لا يسأل ما يفعل وهم يسألون فبذلك أولا قال تعالى ثم لا تجدوا لكم وقيلا يعني ليس لكم حافظا منه من عذاب الله ويدفع عذاب الله عنكم وأيضا ها هنا قال ثم لا تجدوا لكم به علينا تبيئا يعني بعد هلاككم واحد يطالب السعر من الله لا يستطيع فبذلك ثبت في جميع الخلق وجميع المخلوقات تحت نعم الله تعالى وتحت قدرة الله تعالى وتحت قبضة الله تبارك وتعالى وأنه هو المتصرف فيه وأنه فعال لما يريد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فاللازم على الإنسان أن يتوجه إلى المنعم الحقيقي وأنه يشكر النعم فشكر النعم أعظم الشكر ماذا الإيمان بالله والاستغاثة من الله والاستعانة بالله والتوكل على الله تبارك وتعالى في جميع أموره والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال أبي عيسى محمد بن عيسى ابن صورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلماء رحمه الله تعالى الحج معناه باعتبار اللغة القصد وأما باعتبار يعني اصطلاح الشرعي المراد منها القصد إلى البيت الحرام في زمن مخصوص بأعمال مخصوصة وإما مطلقا الحج قالوا المراد منها لغة القصد وأما في اصطلاح الشرعي يعني القصد إلى ماذا؟ القصد إلى البيت الحرام ولكن لا يكون الحج إلا في أيام معدودات الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج إلى آخر الآية وأيضا خاصة يعني الحج الحج عرفة كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الحج يا رسول الله فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة وأيضا قال الحج العج والثج أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك عند المحدثين رحمه الله يعني القصد إلى البيت الحرام في زمن مخصوص بأعمال مخصوصة ما يتعلق بالمناسك وأما فرضية الحج كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة فأما الاختلاف في السنة قال بعضهم في سنة ستة وقال بعضهم في سنة خمسة وغير ذلك من الأقوال فبهذا أما اختلاف باعتبار السنة فبهذا كثيرا الاختلاف ما يتعلق بالسنين لماذا؟ لما لأن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ما كان عندهم حساب وعندهم كتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب وهكذا أيضا يعني تدوين تقويم والتاريخ وضبط التواريخ أنهم لا يذكرون الوقائع إلا بالحوادث العظيمة مثلا إذا سئل إنسان متى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا في سنة الفيل لما لأن القصة الفيل معروفة مشهورة حادثة عظيمة فبذلك أنهم يذكرون الوقائع بهذه الحوادث العظيمة مثلا إذا حدث حادث أو إذا جاءت سيل عظيمة أو إذا وقعت الحروب بين القبائل أو إذا وقع الميثاق والعهد بين القبائل كحلف الفضول وغير ذلك فأنهم يأخذون التواريخ تقريبيا لما لأن ما كان عندهم الآن كما تكون كل شيء في ضبط حتى إنسان إذا أراد أن يبحث إلى عدة من السنين الذي مضى يستطيع وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك جاء الاختلاف الكثير في الأقوال قال وإلا لا شك في ذلك الحج أنها فرض من فرائض الله تبارك وتعالى وركن من أركان الإسلام وأن الله فرض على أمة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الفرضية بعد الهجرة إلى المدينة المنورة لما لأن جميع الأحكام تقريبا وتنفيذها في المدينة المنورة فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعمر النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 63 سنة وجاء في رواية 65 سنة وجمع العلماء هذه الروايتين 63 سنة و65 سنة قالوا أن عادة العرب أحيانا يتركون القصور القصور لا يعدونه فبذلك ولد رسول الله في ربيع الأول وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول وبذلك الذي ترك القصور بقي 63 سنة وبعضهم يعدون القصور سنة كاملة يعني السنة الذي ولد فيها رسول الله سنة كاملة والسنة الذي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة كاملة فصار 65 سنة ففي 65 سنة 40 سنة يعني قبل البعثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة وعاش بمكة ولكن ما نزل عليه الوحي إلا بعدما قبل 40 سنة وبقي كم يعني تقريبا 23 سنة. وفي 23 سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته أقام بمكة 13 سنة، وأنه أقام بعد الهجرة بالمدينة المنورة 10 سنين. فبذلك يعني 13 سنة بمكة ما كانت الدعوة إلا في مسألة التوحيد، إلا في مسألة التوحيد، المسألة المهمة، التوحيد والنبوة والرسالة، الإيمان بالبعث، المعاد. أما جميع الأحكام وشريعة الإسلام وجميع الفرائض والحدود والأحكام ما أنزل الله إلا ما كان بعد الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى فرضية الصلاة ليلة المعراج والمعراج قبل الهجرة. ولكن أما تنفيذ الصلاة وإقامة الصلاة والجمعات وغير ذلك كان بالمدينة المنورة. وبذلك الحج أيضا فرض الله تبارك وتعالى على أمته بالمدينة المنورة. فأيضا إن الله فرض الحج على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الجميع، بل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني إذا كان عنده استطاع، أنه صاحب استطاع باعتبار الصحة، باعتبار القوة، باعتبار العقل، باعتبار المال، يعني بعد أداء وبعد قضاء الحوائج ما يحتاج إليه بنفقات أهله بنفقات بيته، الآن فرض الله تبارك وتعالى عليه الحج. فالحج لا يكون إلا في حياته مرة واحدة، الحج الفرض الذي فرض الله تبارك وتعالى يكون مرة واحدة في الأمر، أما ما سواها فيكون التتبع. أما في قول إمام الشافعي رحمه الله فأنه ذكر في كتابه الحج الفرض في الحياة على صاحب الاستطاعة على الغني مرة واحدة، قال وما سواها ففرض كفاية، يعني أنه لا يقال نفل، عنده في مصطلحاته يقال فرض الكفاية، وأما عند الأئمة الأخرى يقال التتبع، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الحج فرض مرة فما زاد فتتبع، فبذلك أخذوا أن ما بعد ذلك النفل إذا وفقه الله تبارك وتعالى الإنسان. أما أن يكون الحج المفروض عليه ماذا؟ إذا كان أنه صاحب استطاعة، وأنه أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا، أن يكون بالغا، أن يكون ذا استطاعة صحيحة، ولا يمنعه مانع، وليس فيه إذا كان منعه مانع أو حادث أو غير ذلك، فأنه لا يكون آثما عند الله تبارك وتعالى. وحتى اللازم على الإنسان، لما؟ لأن جاء تشديد شديد على تاركين الحج، كما قال تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عليه. فبذلك أولا تأكيد جاء لله، ثم جاء للناس على للاستعلاء، ثم بعد ذلك ومن كفر، ثم أيضا جاء التهديف إن الله غني عن العالمين، يعني بعد الاستطاعة إنسان إذا ما حج إن الله لا يحتاج إلى حجه، لا يحتاج إلى عبادته، والله الغني وأنتم الفقراء. فبذلك جاء تشديدات، حتى كما ثبت في بعض الروايات التشديدات الشديدة والذين يتركون أداء فريضة الحج. فبذلك ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى أداؤها على الفور، يعني إن الإنسان إذا استطاع وعنده مال قالوا يؤدي فريضة الحج على الفور. لما؟ لأنه لا يعلم متى يحدث له حادث، متى يعترض له عارض أو غير ذلك. أما عند بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا أن الحج فريضة عليه، ولكن على التراخي لو أنه أدى في أمره مهما كان كأنه والحمد لله أدى الفرض فلا إثم عليه. فهكذا إن الإنسان إذا كان غني وأنه ما حج أو ما حصل له الفرصة حتى إلى آخر وقته، قالوا فاللازم عليه أن يوصي لأهله وأولاده ولورثته، وأن يترك مالا من ثلث ماله، لأنهم يؤدون فريضة الحج أم بعد موته أم ذلك. فبذلك حتى كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فأداء الحج أن يكون إذا كان من أولاده فأولى فأفضل. فأما إذا ما استطاع وأجر أجيرا الذي يؤد أن أباه أو أن والداه فريضة الحج فأيضا جائز عند الأئمة رحمهم الله تعالى، ولكن كما حقوق الوالدين على الأولاد فاللازم عليه أداؤهما بنفسه. وبهذا جاء هنا الباب ما يتعلق بأبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبذلك ذكر المحدث قال أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في حرمة مكة لمن أن الحج لها علاقة بمكة المكرمة، الحج والقصد إلى البيت الحرام. فبذلك أول ما ذكر المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى في حرمة مكة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي. العدوي أبو شريح العدوي قال العلماء أنه الخزائي من قبيلة بنو خزاعة، وأنه الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، أنه قال لعمر بن سعيد، عمر بن سعيد بن العاصي ابن أمية القرشي، أنه المعروف بالأشدق فليست له صحبة. قال أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البؤوس إلى مكة، وهو يعني الضمير يرجع إلى عمر، وهو يعني عمر يبعث البؤوس يعني أي يرسل الجيوش والجنود إلى مكة. لماذا؟ لقتال عبد الله بن الزبير. لما؟ لأن عبد الله بن الزبير أنه ما بايع يزيد بن معاوية، فبذلك صار الخلاف بينهم، كما أن حسين بن علي رضوان الله عليهم أجمعين أيضا ما بايع. فبذلك وأن يزيد أنه كان يأمر لولاته من كانوا على المدينة المنورة لإرسال الجيوش وإرسال الجنود لأن يأخذوا عبد الله بن الزبير ويجبروه على بيعته. فبذلك عمر بن العاص هو يبعث البؤوس ويرسل الجيوش إلى عبد الله بن الزبير. فلا شك في ذلك يزيد بايعه ناس كثير، ولكن ما بايعه أرباب الحل والعقد، يعني أرباب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما كان من التابعين، وأيضا ما كانوا بمكة وما كانوا بالمدينة المنورة. فبأما عبد الله بن الزبير فأنه لجأ إلى الحرم، فأنه احتفظ بالحرم أي بحرم مكة بأن يكون مأمونا ومحفوظا عن قتاله وقتال جيوشه وقتال جنوده. فبذلك أنه يبعث الجيوش إلى مكة. فلما سمع أبي شريح الأدوي أنه قال لمن؟ لأمر بن سعيد، قال له إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا، أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. قال سمعته أذناي وبعاه قلبي وأبصرته عينايا. يعني هذا تأكيد، يعني ليس هذا كلام مجرد بس بلغني، لا، بل هذا الكلام الذي أنا سمعته بأذني، وأي ليس الذي سمعته زيعته، بل أنه حفظته. فبذلك قال وعاه قلبي، وأيضا ما سمعته من بعيد من غير مشاهدة. لما أحيانا الإنسان كما يسمع صوت الإمام ولكن غير مشاهد له بعيدا المنبر، أو أنه بعيدا من رؤية الإمام، فلا شك السماع هذا أيضا سماع، ولكن إذا كان السماع بالمشاهدة، بمشاهدة الإمام، فهذا يكون قويا. فبذلك أنه ذكر هذا الكلام للتأكيد والتوكيد، لهذا الحديث الذي أنا أحدثك وهذا القول الذي أنا أذكر عليك، هذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنه حمد الله، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، يعني إن مكة إن الله جعلها محرمة معظمة. قال هذا ليس من تعظيم الناس، بس أن الناس يعظمونه، أن الناس أنهم جعلوا له عظمة وحرمة، بل هذه الحرمة وهذه الأزمة هذا بأمر من الله تبارك وتعالى. إن الله تعالى جعله مثابة للناس وأمنا، إن الله تبارك وتعالى جعله حرما آمنا. فبذلك إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس. وأيضا جاء في حديث آخر إن إبراهيم حرم مكة، كما جاء في تحريم المدينة المنورة، جاء في حديث ان ابراهيم حرم مكه وهاونا جاء ان الله حرمها. فاجاب العلماء رحمه الله تعالى کہ لا تعارض لما ان ابراهيم حرم من قبل نفسه بل ان ابراهيم ايضا حرمها من بامر الله تبارك وتعالى. لما؟ لان تعليم المناسك وبناء البيت ورفع القواعد ابراهيم واسماعيل عليه السلام بامر من امر الله تبارك وتعالى. فاذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل الى اخر الايات وغيرها. فبذلك لو جاء في الحديث فنسب التحريم الى ابراهيم ولكن بامر من الله تبارك وتعالى. لما؟ لانه جاء التصريح في الايات واذا جاء التصريح على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مكه حرمها الله تعالى فلم يحرمها الناس. ولا يهل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما، ان يسفك يعني القتل بها يعني بمكة دما، أو يأزد بها شجرة يعني يقطع بها شجرة بالآلة وغير ذلك الفاس وغيرها. فإن أحد يعني ترخص لقتال رسول الله، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم الفتح جاء للقتال، وأن فبذلك إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاهد وقاتل فبذلك تكون لنا أيضا رخصة. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار. يعني إن الله تعالى أذن رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن في زمن مخصوص من طلوع الشمس إلى العصر فقط. قال وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس بل يبلغ الشاهد الغائب. يعني مقصود ابي شريح ماذا؟ التنبيه عليه کہ انت ترسل الجيوش وانت ترسل الجنود لقتال عبد الله بن الزبير وانا سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. مقصود يعني انه منعه. فقيل لابي شريح ما قال لك عمرو بن سعيد لما انت ذكرت عليه هذا الحديث وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أجاب لك عمرو بن سعيد؟ قال يعني أجاب عمرو بن سعيد ماذا؟ قال أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح. قال أنا أعلم منك إن الحرم لا يعيز آسيا يعني لا يعصب آسيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال إن الحرم لا يعيز آسيا يعني إقامة الحد يجوز عليه ولا فارا بدم يعني الذي حرب وعليه دم وأنه إذا اعتصم في الحرم الحرم لا يعصمه والذي فار بخربة يعني أراد الفساد والخراب في الحرم قال ليس له أمان. ولكن هذا قال العلماء رحمهم الله تعالى لا شك في ذلك إقامة الحدود. مثلا إن الإنسان إذا أنه فعل الجرائم أو أنه جريمة في الحرم لا شك في ذلك يقام عليه الحد حتى إذا أنه قتل يقتل القصاص وغير ذلك. ولكن عبد الله بن الزبير ما قتل أحدا وما أراد الفساد وما كان نعوذ بالله عاصيا وما أنه كان فارا بهذا فبذلك كان استدلاله مجرد قالوا أنها استدلال فاسد لا حجة له خلاف عبد الله بن الزبير أبدا. لأن عبد الله بن الزبير ما كان فارا وأن عبد الله بن الزبير ما كان عليه دم أحد وأن عبد الله بن الزبير ما كان عاصيا فبذلك لا يجوز له القتال مع عبد الله بن الزبير. ها أما إذا كان الإنسان كما جاء ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وأيضا كما إن الإنسان إذا ارتكب الجريمة من الجرائم فيقام عليه الحدود عند الأئمة رحمهم الله تعالى. أما في قول واحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى احتراما لحرم ولحرمة الحرم ولعزمة الحرم قال إذا مثلا عاصي أو إذا كان مجرم أنه التجأ إلى الحرم قال أنه يحبس عليه حتى أنه يضطر لخروجه من الحرم. فإذا اضطر لخروجه من الحرم أنه يؤخذ عليه. قال حتى إذا جاء إقامة الحد قال يقام الحد عليه ولكن خارج حدود الحرم. أما الفتوى عند الأكثر عند الجمهور قالوا لا من ارتكب جريمة قالوا أنه يقاد عليه فأنه يقام عليه الحد. فأما استدلال عمرو بن سعيد خلاف عبد الله بن الزبير فما كان صحيحا. أما قول الصحابي فأنه هو الصحيح لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا البيت حرمة. ولكن أبواب الحج ما علاقة هذا الحديث بأبواب الحج؟ لأن كتاب أبواب الحج علاقته بحرمة مكة، والحج علاقته بمكة، فبذلك بدأ المحدث رحمه الله، وهذا من فقه المحدثين، كأنه بدأ بابا كما أن إمام البخاري رحمه الله أنه بدأ باب بدء الوحي. لما؟ لأن المدار على الوحي، لأن المدار على مدار الدين على ماذا؟ على الوحي المنزل من الله سبحانه. فبذلك مدار الحج ماذا؟ البيت الله الحرام. فإذا إنسان ليس في قلبه حرمة وأزمة للبيت كيف يهج؟ فبذلك أولا ما جاء باب ما جاء في حرمة مكة. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم اختم لنا على الإيمان، اللهم نفر وجوهنا بنور الإيمان، نفر قلوبنا بنور الإرفان، اللهم ارزقنا قلوب الأحاديث والقرآن، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اللهم تقبل عنا صيامنا وقيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا ثمرات هذا الشهر المبارك، اللهم ارزقنا ثمرات ليلة القدر وبركات ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم احفظنا واحفظ أهلنا أولادنا إخواننا أخواتنا أزواجنا ذرياتنا بيوتنا وبيوت المسلمين عن الشرور والفتن والزلازل والمهن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين، اللهم لا تجعلنا عقلة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم أكفنا شر الحاسدين، اللهم أكفنا شر الظالمين، اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس، اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس، اللهم أكفنا شر كل شرير، اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك، اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤذرا برحمتك يا قوي يا عزيز، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله.